من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراؤه. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاؤه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، تعالوا بنا نكمل الحديث عن هذه الأسباب التي ترفعنا لهذه الدرجة العالية، ألا وهي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فإن أعظم نعيم الجنة أيها الأحباب الكرام بعد لذة النظر لوجه الله الكريم أن ترافق النبي المصطفى الأمين في جنة الخلد. من الأسباب أيضا التي تجعلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن احنا بنتكلم عن أعمال ترفعك لهذه الدرجة، يعني مش بمجرد أن انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، دون العمل والاجتهاد في العمل. إذا كان حب النبي من الأسباب فليس هو كل الأسباب، لابد وأن تجعل مع حبك للنبي صلى الله عليه وسلم دليلا على صدق المحبة، كما قال أهل العلم حفظ الله سبحانه وتعالى من عاش منهم ورحم من مات منهم: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراؤه. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاؤه، يعني دليل المحبة أن تتبع هذه المحبة بالعمل. فمن الأعمال التي ترفعك لهذه الدرجة كما ورد في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي، يا سلام، إن من أحبكم إلي، أحب الناس إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، من يا رسول الله؟ قال: أحاسنكم أخلاقا، أو أحاسنكم أخلاقا. يا سلام، يعني كلما حسن خلقك كلما كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق أيها الأحبة الكرام موضوع كبير خطير جدا، يعني الفكرة في حسن الخلق مش إن أنت تبقى كده إيه طيب وكيوت وحبوب وحلو خلاص، هذا لا يعنى أو لا يعني أنك صاحب خلق طيب، ولكن حسن الخلق أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده، وأن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى بطاعته وإقامة فرائضه، وأن تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه وحسن اتباعه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، أن تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب آل بيته ودعوة الناس إلى محبتهم والدفاع عنهم ضد الغلاة وضد السبابين والشتامين الذين تجرؤوا في هذا الزمان على سب وشتم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا أنهم بذلك يعظمون رسول الله. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق مع النبي أن تدعو إلى ما دعا إليه بلا زيادة ولا نقصان، فأي أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يتجهوا إلى اليمين وانت تيجي تقول لا روحوا شمال، كيف يكون هذا أدب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع وأنت تبيح؟ كيف يكون هذا أدب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالجد ويأمر بالعمل ويأمر بالاجتهاد ويأمر بالبذل والعطاء، وهذا يزهد الناس في العمل ليتكلوا على ساعة رحمة الله عز وجل ومجرد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أن كان معهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ كذلك حسن الخلق أن يكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. اوعى تفكر لما تلاقي واحد شايفك على معصية وبيتحك لك وبيسلم عليك ويقول لك ما شاء الله عليك، برافو عليك، أحسنت كده، جميل قوي، ها، اوعى تفكر إن ده حسن خلق، أبدا والله، إنه يتعاون مع الشيطان عليك، إنه يتعاون مع إبليس ضدك حتى تصل إلى جهنم والعياذ بالله. إنما حسن الخلق إنك تستحملني لما أنت تكون بتعمل حاجة غلط وأنا أجي أقول لك اتقي الله سبحانه وتعالى، ده كده غلط، ده كده أنت بتعمل عمل يدخلك النار، ده حسن خلق مني إن أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. وأن يكون الإنسان صاحب خلق طيب مع الناس، مع الناس، مع كل الناس باختلاف درجاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فحسن الخلق بهذا التدرج. فإذا كان الإنسان صاحب خلق طيب وصاحب أخلاق فاضلة مهذبة يرجى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخبر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا يا رب، اللهم حسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين. والفرق بين ملتزم وملتزم، متدين ومتدين، في حتة الخلق. يعني من ظن أن سوء الأدب وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما احنا شايفين المسلمين النهاردة كله عمال يشتم في كله، ها؟ من ظن أن هذا السلوك يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعالج خطأ في الناس صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ليه؟ حتى لا يفضح الناس، حتى لا يكون وسيلة من وسائل ترويج المنكر بين الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمد أبدا أسلوب الشتم والتجريح والاستهزاء والانتقاص من الآخرين واتهام نيتهم، ما كانش بيعتمد هذا السلوك أبدا ولا هذا المنهج في معاملة الآخرين، وإنما كان يتعامل بحسن خلق وأدب في النصيحة أيا كان موقعها وأيا كان حجمها. كذلك من الأعمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. كذلك من الأعمال التي ترفعك لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كفالة اليتيم، كفالة اليتيم ترفعك في الجنة. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما كده. كان النبي يشير إلى أصحابه بصورة تؤكد مع اللفظ، يعني شوف النبي بيستخدم الوسائل إزاي في دعوة الناس إلى الله عز وجل، تؤكد مع اللفظ مدى القرب والالتزام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يكفل اليتيم. سادسا من الأعمال التي تجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إحسان تربية البنات. اللي عنده بنت عنده كنز، ولكن أحسن تربية البنت على القرآن وعلى السنة وعلى الحجاب وعلى العفة وعلى الاحترام والقيام بحق الزوج والبيت. علمها حتى من وهي صغيرة، فهمها وربيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقارن بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده بنت فليتق الله سبحانه وتعالى فيها، وليكرمها وليحسن إليها، وليعلم أنها سبيل الجنة، وأنها سبب عظيم من أسباب رفعتك في جنة الله عز وجل، في درجة تؤهلك لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا أيها الأحبة الكرام، من الأسباب التي تجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تره، أن تحقق الإيمان بالنبي رغم أنك لم تره. النهاردة الشباب للأسف الشديد وقعوا في دائرة خطيرة، ألا وهي دائرة الماديات، إن هو لو الحاجة مش قدامه مش شايفها مش لمسها يبدأ قلبه من جوه إيها يتهز فيها كده. أنا بقول لك لا، لابد وأن تصدق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله وكلام النبي أصدق عندنا من نور أعيننا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أصدق من الله حديثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن تصدقه أكثر من نور عينيك هاتين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة إلى البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخواني قال أنتم أصحابي يعني أنتم أعلى درجة لأن أنتم إخواني وأصحابي يعني بلغتم درجة الصحبة إخواننا الذين لم يأتوا بعد اللي هو إحنا يعني الحمد لله رب العالمين قال وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأتي بعد يعني أنت عارف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لكن هتعرف إزاي أحمد ومحمد ومحمود اللي تولدوا في القرن العشرين والواحد وعشرين بينك وبينهم أكتر من 1400 سنة هتعرفهم إزاي يا رسول الله يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا لأصحابه فقال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة وشها أبيض ورجلها بيضة في خيل دهم بهم سود ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم إلى الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا فالتزم التزم وآمن وأقبل على الله سبحانه وتعالى وأبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بصحبته إن قمنا بهذه الأعمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من رفقاء النبي في الجنة وأن ينعمنا وإياكم بلذة النظر لوجه الله الكريم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.